إتيان الشهوة في الحلال رغب فيها الشرع. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، يعني شيطان يحاول يزينها في أعين الرجال حتى لو لم تكن جميلة جملها في أعينهم لكي يغريهم بها. إذن إيش معنى إن المرأة تقبل في صورة شيطان؟ ليس معنى أن المرأة شيطان، المرأة بشر، الرجل والمرأة يعني صنوان، والمرأة خلقت من ضلع الرجل، لكن معناه أن الشيطان يحاول أن يغري بها. فقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، يعني أن الشيطان يزينها في نظر الرجل أو الرجال لكي يتبعوها، يتحرشوا بها، يقعوا في، يعني تصبح مطلبا لهم. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم في صحيحه يبين لنا يعني كيف أن الشرع يقول لهذا الرجل: إذا رأيت امرأة من المفروض أن تغض بصرك، لكن فرضا رأيت بنظر عابر أو غير مقصود، أو عصيت الله وتعمدت النظر امرأة ويعني صار لك انجذاب إليها، ماذا تفعل؟ اذهب إلى زوجتك. قال: فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه.